إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد شرع الله جل وعلا لنا أنواعًا من العبادة، وجعل المؤمن يرتقي بدرجات الجنة على حسب طاعته وعبادته وتذلله وتقربه إلى مولاه جل في علاه. ومن تلك العبادات التي شرعها ربنا حسن الخلق. إن حسن الخلق يا عباد الله عبادة جليلة عظيمة، رتب الله سبحانه وتعالى عليها الفضائل الكثيرة، وتحلى بها قدوتنا وأسوتنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليه ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فقد كان يتمثل بالقرآن صلوات ربي وسلامه عليه، ويتمشى مع تعاليمه في قوله، ودعا الناس بأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسمونه قبل البعثة بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، إن من فضائل تلك العبادة أن جعلها الله جل وعلا بمصافي كثير من العبادات، فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فمن حسنت أخلاقه كأنه صائم بالنهار، قائم يتعبد لله جل وعلا في الليل. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في هذا الشرف العظيم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فمن حسنت أخلاقه أحبه الله وأحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت منزلته قريبة من الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو في منزلة يشتاق إليها كل مؤمن ويتمناها كل مؤمن. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وتأملوا في هذه الفضائل، أن المؤمن يرتقي بحسن خلقه بدرجة عالية من الإيمان. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الله أكبر. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إني ضامن ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة وإن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت بأعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالأخلاق الحسنة يا عباد الله عبادة جليلة، وحسن الخلق قد يقصرها البعض على طلاقة الوجه وحسن التعامل فقط. قال ابن المبارك رحمه الله في تعريف حسن الخلق: إنه بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. هذا هو الحسن الخلق يا عباد الله، بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. أن تبسط وجهك للناس، وأن تستقبل الناس بالبشر فقد قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فكانت البسمة على محياه عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا وأسوتنا. فبعض الناس إذا قابل الناس يبخل حتى بحسن الخلق في بسمته وطلاقة وجهه، ويقبط في وجهه، ويستقبل الناس استقبالا لا يليق. فعلى الإنسان أن يستحضر هذه المعاني الجليلة، وبذل المعروف بأشكاله، بذل المعروف بالقول بالشفاعة والكلام اللين ونحو ذلك مما يدخل السرور على الناس. وإن لم تفعل هذا ولا ذاك، فما أقل يا عبد الله أن تكف أذاك عن الناس، فإن هذا من حسن الخلق. كف أذاك عن الناس بلسانك وقولك وفعلك ووشايتك ونحو ذلك، وظلمك للعباد، فهذا من حسن الخلق يا عباد الله. وإن مما يساعدنا أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة أن يدعو المسلم أن يمن عليه ربه بحسن الخلق. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في دعاء الاستفتاح: اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اسأل الله جل وعلا أن يمن عليك يا عبد الله بحسن الخلق. ومن ذلك أن نقرأ بشمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونرى من حسن خلقه، من تسامحه عليه الصلاة والسلام، من تعامله مع زوجاته ومع أولاده ومع جيرانه ومع الصغير والكبير، بل حتى مع الأعداء عليه الصلاة والسلام. نقرأ في شمائله، ونقرأ في سيار الرعيل الأول الذين تربوا على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يدعون الناس بأفعالهم قبل أقوالهم، كما قال جعفر الصادق: ادعوا إلى الله بأفعالكم. قالوا: يا أرحم، وأنتم ادعوا إلى الله وأنتم صامتون. قالوا: كيف يرحمك الله؟ قال: بأفعالكم. لأن الدعوة بالأفعال أبلغ بالأثر من الدعوة بالأقوال. فعلى الإنسان أن يتحلى بأخلاق الإسلام، وأن يدعو الناس بأخلاق الإسلام في بيعه وشرائه وأمانته وصدقه وتعامله مع الناس. فإذا فعل ذلك أحبه الناس ودعوا له في الخير. ومحبة الناس يا عباد الله نعمة. فقد مرت جنازة فقال حبيبنا صلى الله عليه وأثنى الناس عليها خيرا، فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة. والآخر عندما أثنوا عليه شرا قال: وجبت. قال: ما وجبت يا رسول الله؟ لما قال له عمر قال: وجبت له النار. أنتم شهود الله في أرضه. فمحبة الناس والدعاء من الناس نعمة كبرى. فإذا أحب الله عبدا ألقى محبته في قلوب العباد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن ذلك يا عباد الله قوة الإيمان. فقوة الإيمان ومحبة الرحمن تدعو الإنسان أن يحسن أخلاقه. ومن ذلك أن يتأمل المسلم بفضائل حسن الخلق، أن يقرأ النصوص الواردة بحسن الخلق حتى يتمثل بتلك العبادة الجليلة. ومن ما يساعده غض الطرف عن الزلات والهفوات، عن القريب والبعيد، وكذلك التغافل، كما قال الإمام أحمد: 19 العقل في التغافل. تغافل عن زلة الزوجة والأولاد والجيران والزملاء والأصدقاء، تدم المودة، وهذا لا شك أنه يساعدك على حسن الخلق. أما إذا دقق الإنسان وأخذ يبحث عن الزلات والأخطاء فإنه لن تحسن أخلاقه. ومما يساعده يا عباد الله على حسن الخلق أن يعامل الناس من أجل الله جل وعلا، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا في ذلك، ولا يتعامل مع الناس بأخلاقهم. فالناس يتفاوتون بأخلاقهم وبسلوكهم، ولا ينزل إلى بعض المستويات، من القيل والقال والسب، ويعرض خذ بالعفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. خذ فالإنسان عليه أن يأخذ أن يعفو عن الناس وأن يأخذ منهم بالعفو من ما يتيسر من أخلاقهم ومن تعاملاتهم، ويغض الطرف ويعرض عن الجاهلين وعن أقوال الجاهلين وعن سبهم، لأنه إذا جاراهم ستسوء أخلاقه وتحصل منه الزلات والكلام البذيء وهو لا يشعر. ومما يساعده على حسن الخلق محاسبة النفس. إذا ذهب الإنسان إلى فراشه فلينظر إلى سقطات اللسان وسوء خلقه وماذا قدم من حسن الخلق في تعريفه وفي مفهومه الشامل. فإذا بدر منه زلات عاهد ربه ألا يرجع إلى تلك الزلات. ومن ذلك أيها المسلمون المصلون أن يجاهد نفسه على حسن الخلق. وربنا جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا شك ولا ريب أيها المسلمون أن حسن الخلق يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة للنفس، لأن الإنسان إذا استسلم لنفسه الأمارة بالسوء فإنه سيرد. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلما جبذ الأعرابي نبينا صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة أثرت في عنقه، قال له الأعرابي: مر لي من مال الله الذي عندك. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم. هذه أخلاق حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته يا رب العالمين، وأوردنا حوضه يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومما يساعدنا يا عباد الله على حسن الخلق العفو عن الناس. العفو عن الناس من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يتمثل هذا الخلق العظيم. ولا شك أنه أمر صعب على النفوس، لكن أقول على الإنسان أن يستحضر فضل العفو، وأن من عفا وقع أجره على الله. فمن عفا فأجره على من؟ على الله. الله أكبر. والعطية على قدر معطيها. يقول أحد السلف: وددت أنه في كل يوم يخطي علي شخص، قيل له: لما يرحمك الله؟ قال: حتى يقع أجري على الله في كل يوم. حتى يقع أجري على الله في كل يوم. وانظروا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة، ماذا تعامل به مع أهل مكة الذين آذوه وحبسوه في الشعب وقالوا ساحر ومجنون وكاهن وطردوه من مكة إلى غير ذلك. فقد تعامل معهم عليه الصلاة والسلام بهذه الأخلاق، خلق العفو عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة كذلك أحد، وفي غيرها من المواطن الكثيرة التي كان يقابل فيها الإساءة بالإحسان. تقول عائشة رضي الله عنها: من انتصر رسول الله صلى الله عليه لنفسه قط، وما ضرب امرأة ولا صبيا بيده، وكان يقابل الإساءة بالإحسان صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يتعامل في العفو، لأنه إذا لم يعفو فسيورث عنده ذلك كثيرا من الأمراض التي تجعله يسوء أخلاقه وينتصر لنفسه، وربما يخطئ على غيره في العبارات بل في الأفعال. فعلى الإنسان أن يتحلى بأخلاق العفو. ومما يساعدك أن تتذكر يا عبد الله أن سيء الأخلاق مكروه عند الله وعند الخلق. فالناس يتحاشون بذيء اللسان ولا يريدون مجالسته ولا القرب منه ولا مصاهرته، لأنه ساءت أخلاقه وساء كلامه وساءت تصرفاته، فالناس يكرهونه ولا شك ولا ريب. وإذا تذكر الإنسان أن سوء الخلق من أسباب كره الخلق، فإنه سيتخلص بإذن الله من هذا الخلق البذيء. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بحسن الإخلاق، وأن يرزقنا وإياكم التأسي بالحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. من أراد عزا لهذا الدين اللهم أعزه، وتولى أمره وسدد قوله وفعله وعمله، وبارك في جهوده يا رب العالمين. ومن أراد خذلانا للإسلام والمسلمين اللهم اكفنا شره، جعل كيده في نحره. اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، واكفنا شر الفتن. من أراد في بلادنا سوءا أو في سائر بلاد المسلمين سوء فأشغله بنفسه، واجعل يا ربي كيده في نحره، واكفناه بما شئت. اللهم اكفناه بما شئت. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك في جهودهم يا رب العالمين. انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم انصرهم على الحوثيين، اللهم شتت شمل الحوثيين واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. يا رحيم يا ودود يا لطيف ارحمنا، يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم انزل السكينة على قلوب المؤمنين، اللهم انزل الطمأنينة على قلوب المؤمنين يا رب العالمين. اللهم فرج هم كل مهموم من المسلمين، واشف كل مريض من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المؤمنين الأحياء والأموات، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، من كان منهم يا ربي على قيد الحياة. اللهم يا حي يا قيوم أصلح حاله، وأنزل على قلبه السكينة والطمأنينة يا رب العالمين، وثبته على الإيمان. ومن كان منهم تحت الثرى، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم من علينا بفضلك ورحمتك وجودك وأحسانك بالاجتماع في أعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تناظروا، سدوا الخلاتم، الصفوف الأول في الأول. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا،